إذا لم يمكن كان يعني يخشى من الزحام فله أن يوقف، لكن لا ينفر من مكة ولا يوادع حتى ينتهي حتى يرمي الوكيل. يعني مثلا لو فرنا في اليوم 12 والوكيل يرمي الساعة 12:30، ما يوادع قبل ذلك إذا كان بيسافر. لا بد أن يكون الوداع بعد رمي الجمار، لأن لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فبعض الناس يوكل ويرمي قبل أن يرمي الوكيل، وهذا خطأ. لا بد أن يكون الرمي بعدما ينتهي الوكيل من رمي الجمار. وإن يكون الموكل الموكل إن جلس في منى فهذا أولى، وإن نزل إلى مكة فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ما دام عنده ضيق من التنفس ويخشى من زحمة الناس ينزل إلى محل في مكة في نهار 12 يعني، لكن ما يرمي ولا يخرج من مكة إلا بعد رمي الجمار. لا أقصد لا يوادع ولا يخرج إلا بعد أن يرمي الموكل. نعم. هل يشترط للحاج المفرد التلبية يوم رمي الجمار؟ وإذا ترك التلبية حتى الطواف بالكعبة والسعي فيها هل عليه شيء؟ يسأل الأخ ويقول متى يقطع المفرد التلبية؟ الحاج عموما مفردا كان أو قارن أو متمتع يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة، لأن يوم العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما بينت لكم لم يزل يلبي حتى شرع في رمي جمرة العقبة. إذن المتمتع اللي أحرم بالعمرة هذا إذا شرع في طواف العمرة يقطع التلبية، والقارن والمفرد يستمر يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. والمتمتع إذا أحرم يوم 8 بالحج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كما في حديث الفضل بن عباس لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. يقول هل صحيح أو هل يجب على المصلي أن يرفع ذراعه مانعا الماشي أمامه من مكان سجوده أو في مكان سجوده؟ بالنسبة لغير الحرم فنعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فإن أراد أحد أن يمر بينه وبين سترة فليدفعه، وفي رمي فليقاتل وإنما إن أبى فليقاتل وإنما هو شيطان، يعني يدافعه. وأما في الحرم فنظرا لكثرة الزحام وشدته فأرجو الله أن يعفو، وأنه لا يلزم أن ترد كل من أراد أن يمر، لأنك لو رددت تعطلت الحركة تعطل الناس، ولو قلنا أيضا أنها تنقطع أن المار يقطع الصلاة مثلا ما صح لأحد صلاة. إذن الحرمين لعله يعني يعفى إن شاء الله عن هذا الشيء. نعم. يقول أحرمت يعني لهم حالات تخص الحرمين نظرا لكثرة الزحام كحالتنا اليوم ذا، الواحد الآن بيصلي ما قدر، يعني مثلا ما أحد يمر بين يديه، كل كما ترون الآن ما يقدر الإنسان يمشي إلا وهو مجتاز بين يدي المصلي نظرا لكثرة الزحام، لأن الخلق كما ترون يجتمعون في مثل هذه الأيام من كل فج عميق إجابة رغبة فيما عند الله وإجابة لدعوة الله على لسان خليله إبراهيم. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فجاء الناس باختيارهم ورغبتهم، ما حداهم أحد ولا أمرهم أحد ولا عانهم أحد إلا الله سبحانه وبحمده. كل يترك أوطانه وأهله وأمواله وما وراه وأعز شيء عنده وينفق الأموال ويأتي لهذا المكان الطاهر. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الخلاق مر على هذا المكان وقت ما فيه إلا هاجر وولدها إسماعيل، اثنين شخصين قبل ما في أحد إطلاقا، ثم جاء وضع إبراهيم هنا عليه السلام وراح وتركهم، وبقيت هاجر وولدها في هذا المكان عن قرب زمزم. الله أكبر. والآن شوف كم ديش من الخلق يأتون من أقاص الدنيا من الشرق والغرب، لا إله سبحان الله ما نقول بعباد، هذا عربي وهذا عجمي وهذا كذا وهذا كذا، لا إله إلا سبحان الخلاق العليم. كل يأتي ما حد حدا، لو أقوى قوة في الأرض لأن تبي تحشر الجمع ما استطاع، لكن الله على كل شيء، كل واحد يجي برغبة واختيار، يستذكر يركب طائرة ولا يركب باخر ولا يركب سيارة. الله قد كان اللي قبلكم يمشون على أقدامهم أشهر ثم من الباكستان ومن غيره ياخذ 6 اشهر ويمشي يهلكم يموت قبل ياصل. الله اللهم اغفر لنا ولا امين. الحمد لله هيا على السبل الله. تصبح هنا ساعتي ولا في القاهره ولا مثلا في كراتشي ولا في دبي ولا في اي مكان كله. اخبر الله اقول كما اخبر الله عن سليمان عليه السلام الريح اللي سخر لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر الى ان جاء الله الطائرات عسى الله يطعنا من خير ويكفينا شر جعلها عون على الطاعه. نعم. يقول احرمت من ابيار علي وكنت البس حذاء مخيط وعند الطواف بالبيت قمت بتغيير الحذاء فما حكم ذلك؟ الحذاء يسأل الأخ ويقول إنه أحرم من أبيار علي المعروف ذو الحليفة وأن عليه حذاء مخيط. الحذاء إن كان الساتر للكعبين فهذا لا يجوز المحرم أن يلبسه كالكنادر اللي طويلها ساق طويل. وأما إن كان النعال العادية فهذه ولو كان بها خياطة ما يضر لبسها. فلو لبسها المحرم أبي الشيء لأن ما هي مخيط ما تعتبر مخيطة. الكلام على الساتر. وإذا كان الآن كنادر عالية الساق تغطي الكعبين فهذه نعم ما يلبسها المحرم. لكن النعلين العادية التي بها سيور وظهر القدم ظهر القدم بادي ظاهر فهذا ما يضر لبسه. نعم. يقول السنن بعد العصر والمغرب لا ما ينفع بعد الحج بعد يعني بعد كل اللي كذا قبل عرفة ينفع؟ لا ما يعني. إيه نعم. الأوراق ما يضر لأن ما هم ذابحين ليوم العيد. البنك الآن اللي تسلموا له الأوراق عنده التعليمات وعليه رقابة إنه ما يذبح ليوم العيد. والعمرة هو متمتع بالحج يا أستاذ. نعم ماله. نعم. نسمع الأسئلة الآن. والله ما محير الجميع السؤال هذا. إيش السؤال؟ إحنا جينا عمرة ومتمتعين بالحج نروح نعتبر ثاني مرة ما في مانع إن شاء الله. ما في مانع إن شاء الله. ما عليه ذبح ولا هدي ثاني مرة؟ لا هدي واحد يكفي. نعم يا يقول السنن بين الصلاة بين العصر والمغرب. الله ليس عن حكم. إيش يقول السنن بين العصر والمغرب؟ إلا بعد صلاة المغرب بعد صلاة العصر إلى وقت المغرب هذا وقت نهي ما تصلى فيه النوافل المطلقة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن ذوات الأسباب خلوكم معنا يا إخوان ذوات الأسباب مثل تحية المسجد أو الصلاة على الجنازة أو ركعتي الطواف تصلى ولو في هذه الأوقات أمين. لكن غيرها كونه يقوم يتنفل لا. إذا دخلت المسجد الراجح أنك تصلي ركعتين. لكن مثل الآن لو دخلت الحرم تصلي ركعتين. لكن كونك في الحرم تقوم تنفل بعد العصر لا. طيب سنة الطواف. سنة الطواف أيضا لا مانع منها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يقول أود أن أعرف في أيام التشريق الأعمال التي يقوم بها الحاج المفرد. يسأل الأخ يقول أود أن أعرف في أيام التشريق ما يقوم به الحاج المفرد. هنا الأعمال التي يقوم بها في أيام التشريق يوم العيد الأعمال التي فيه أربعة: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. هذا الجميع الحجاج مفردين أو غير مفردين يعني قارنين أو مفردين أو متمتعين. رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الذبح ذبح الهدي بالنسبة لمن عليه هدي، الطواف والسعي. لكن لو أخر بعض هذه الأعمال إلى يوم أيام التشريق ما في مانع. أما أيام التشريق ففيه المبيت، لابد يبيت الجميع الحجاج في منى ليلة 11 و12 القارن والمفرد والمتمتع، ويرمي الجمرات الثلاث بعد الظهر يعني بعد زوال الشمس إذا أذن الظهر يرمي الجمرات الثلاث بدءا بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف يرميها بسبع حصيات، ثم يرمي الثانية أيضا كذلك بسبع حصيات وهي الوسطى، ثم يرمي الأخيرة المعروفة بجمرة العقبة بسبع حصيات. هذه كام؟ 21. في بكرة أيضا يوم 12 نفس الشيء يرمي على الثلاث كلها. وإذا رمى يوم 12 فالحاج مخير فالحاج مخير إن شاء بقي ليلة الثالث عشر ورمى يوم الثالث عشر بعد الزوال، وهذا أفضل، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء تعجل ومشى إلى مكة، وادع إن كان يحب يظهر البلاد يتوكل على الله، وادع يمشي. نعم شكرا عن جبهة العقبة. وقت الجمرات الرمي، جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد، هذا وقتها من قبيل الفجر ليلة العيد إلى غروب الشمس. وأما الجمرات التي ترمى يوم الحادي عشر والثاني عشر الثلاث كلها، فوقتها زوال الشمس الظهر إلى الغروب. نعم. تكون من جهة واحدة في الأسفل، من جهة واحدة. بالنسبة لرمي الجمار ارمي من حيث ما تيسر، ما يعساك ترمي بركة، بس المهم أن تكون الحصاة المرء. يقول بالنسبة للصلوات الفائتة على المسلم في صغره من حين بلوغه إلى أن تاب ودام عن الصلاة. خلوا بالنظام اللي يا أخوان أرجوك، أيها الأخوة الكرام، اللي عندي سؤال يجي هنا يقدم الورقة ونجاوب عليه، أما سؤال من هنا وسؤال من هنا صرت أنا في حرج، ما تسكت. بالنسبة للصلوات الفائتة على المسلم في صغره من حين بلوغه إلى أن تاب ودام على الصلوات أو وداوم على الصلوات، هل يقضيها أو لا؟ يا أخي لا الله يهدي. أم ماذا؟ هل يقضيها أو لا أم ماذا؟ بالنسبة للشخص الذي مر عليه فترة في حياته ما كان يصلي، هذا لا يقضي الصلوات، لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب ويكثر من النوافل، لأن كون التارك للصلاة هذا كفر، وكون الصلاة يصلي هذا رجوع إلى الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله، فلا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه أن يقضي. لكن لو ترك صلوات معينة مثلا ويصلي مثلا بعض الأحيان ترك أو نسي صلاة مثلا أو صلاتين، أو مثلا يعني مرض، وإن كان المرض ما يعني يصلي على حسب حاله، فهذا يقضي تعتبر فوائد. أما بالنسبة لمن ترك الصلوات فترة في حياته فهذا والعياذ بالله يعتبر كفر، وكون رجع يحمد الله على أن الله عانه وهيأ له وصار يصلي، فليحافظ على الصلوات وليداوم عليها وليكثر من النوافل، وعليه أن تكون التوبة توبة يعني نصوح مشتملة على الندم على ما فات والعزم على أن لا يعود والإقلاع عن الذنب، وأن يكثر من النوافل، يتبرع بين يدي الله عز وجل، يأسف على ما مضى، وأرجو الله أن يعفو عنا وعنه. يقول هل نطوف بالبيت؟ يا أخوان يرجوكم، إذا ما قلتوا ليش كل واحد أكلم مرة ثانية؟ هو النظام هكذا، ها اللي عنده ورد يعطينا. يقول هل نطوف بالبيت بعد هذه الأيام بعد عمرة التمتع؟ يسأل الأخ ويقول هل نطوف بالبيت بعد العمرة؟ الجواب إذا كان زحام فالأولى أن تترك الطواف للعمار والحجاج، وأنت تشتغل الصلاة تلاوة القرآن حضور مجالس الذكر، وأنت في هذا على خير. وإن طفت في الأوقات اللي ما فيها زحمة فلا شيء في هذا، ما في مانع. ورسولنا عليه الصلاة والسلام وهو القدوة لنا ولجميع المسلمين طاف في حجة الوداع ثلاثة أطوفة فقط، هذا اللي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام، طاف للقدوم وطاف طواف الإفاضة طواف الحج وطاف للوداع ثلاث مرات، وهو أنا قاعد في الأرض لو أراد نزل، لكن ترك ذلك والله أعلم رفقا بالأمة، لأنك عليه الصلاة والسلام حريص على الرفق بهم وعلى الشيء الذي لا يعنتهم ولا يشق عليهم. ولهذا يقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه، يا عزيز عليه ما عنتم يعني ما يعنتكم ويشق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم. اللهم صل. فأنتم أيها الإخوة إذا تيسر لكم الطواف تطوفوا، لا فيه شك، من أجل الأعمال وأفضلها في هذا المكان الطواف، ولا يطاف ببقعة في العالم سوى هذا المكان أبدا، وبخاصة الإنسان اللي ما يتيسر له يجي كثيرا لهذه الأماكن المقدسة، كون الله هيأ له ينتهج الفرصة ويطوف، لكن لا يطوف في أوقات الزحام. يعني هناك أوقات في الحرم الآن يزدحم المطاف، مثل بعد الصلوات مثلا، هذا يكون في زحمة شديدة، لكن مثل وسط النهار أو مثل وسط الليل هذه يخف المطاف فيها قليلا. فإذا كان الإنسان انتهج الفرصة وطاف فهو إن شاء الله على خير، وهذا عمل طيب، أفي هذا شكا طاهر بيت للطائفي. أجل الأعمال الحاج أو أجل الأعمال الإنسان في هذا الحرم الطواف، ولهذا بدأ الله في الآية وطاهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي آية وفي الأخرى وطاهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطواف هو من أجل الأعمال. نعم كيفية الطواف نفس الشيء صاحب السؤال يسأل يقول كيفية معلش صاحب السؤال يعني. صاحب السؤال كيفية الطواف نفس الشيء يعني نفس الشيء تماما، لا بد أن يكون سبعة أشواط وركعتين بعد بعد الطواف، والأشواط تبدأ من المقام من الحجر وتنتهي بالحجر، لا بد ما يكفي ثلاثة ولا أربعة، يعني الطواف ما يكمل إلا بسبعة، كما أن السعي كذلك، مثل ما صلاة الظهر ما تكمل إلا أربع ركعات وهكذا. هل يجب دفع الزكاة عن ثمن الأسهم في الشركات التجارية أو الصناعية أم أنها واجبة من أرباح الشركة فقط؟ يسأل الأخ ويقول هل يجب دفع الزكاة عن الأسهم في الشركات المساهمة، شركات الإسمنت، شركات الكهرباء، شركات الأخرى ذات الأسهم والأرباح؟ الجواب الشركات التي من هذا النوع ليس في أصولها زكاة، ولكن الزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول، إذا حال عليها الحول فيها الزكاة، وأما أصولها المستثمرة فلا زكاة فيها، لأنها تشمل يعني حديد، تشمل الأرض، تشمل كذا، فلا زكاة فيها إلا في أرباحها إذا حال عليها الحول لهدف الاستثمار. نعم. يقول هل من السنة أن يقرأ الإمام بخلاف الأشياء التجارية التي للتجارة، مثل شركة تبيع وتشتري في الأراض أو تشتري مثلا في الأغنام أو تشتري مثلا في السيارات، هذه فيها عروض تجارة تقوم عند الحول. يعني لو فرضنا الآن جماعة عاقدين شركة على أنهم يوردون سيارات ويبيعون، ولا يعني يشترون المعارض يبيعون على الآخرين، وإلا يشترون أراض، وإلا يشترون أغنام يبيعونها على الناس يوردون يبيعون، وإلا يشترون مثلا أقمشة، ولا يشترون أعراض للتجارة، هذه الزكاة اسمها زكاة عروض التجارة، تقوم عند الحول وتخرج الزكاة من قيمتها لا من أرباحها، يعني تضم الأرباح إليها، يعني تكون الزكاة من القيمة والربح، الربح يضم إلى أصول التجارة. نعم. إلى رأس المال. هل من السنة أن يقرأ الإمام القنوت في صلاتي الفجر والوتر رافعا يديه خلال الدعاء؟ يقول اللهم اهدنا فيمن هديت من دون سبب أي كعادة. يسأل الأخ ويقول هل من السنة القنوت الفجر وفي الوتر؟ أما في صلاة الصبح فالسنة ألا يقنت إلا في النوازل، إذا نزل للمسلمين نازلة صلى الله العافية والسلامة، فهذا يعني يشرع للإمام أن يقنت ويرفع يديه ويؤمن المأمون خلفه، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قنت عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على بعض قبائل العرب، وقنت أيضا على رؤساء الكفر يوم على بعض رؤساء الكفر يوم أحد، فيعني هذا في النوازل. أما كون بصلاة مستديمة فهذا خلاف السنة، لكن لو صليت مع إنسان يقنت صلي معه ولو أنت ما ترى القنوت، يكون حكمك حكم الإمام ولا يعتبر بدعة، يعتبر يعني وإن كان يعني ما يعني غير مشروع، لكن ما يعتبر يعني بدعة مخلة بالإتمام. فلو أنك رأيت إنسانا يقنت وصليت مع جماعة يكون حكمك حكم الإمام. أما بالنسبة للوتر فإن الإنسان يقنت فيه ويرفع يديه، وليس هذا بواجب أحيانا وأحيانا، وإن داوم عليه فلا شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي القنوت، قال قل اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت إلى آخره. وورد أيضا عن عمر أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نستعينك ونستهديك. ورد أيضا عن الإمام علي رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحاصل أن القنوت في الفرائض ما يشرع إلا في النوازل. نعم. يقول في العام الماضي حججت لوالدتي وعند تقديمي للهدي عن طريق البنك الإسلامي سجلت الهدي باسمي فهل يؤثر على حجتي لوالدتي وما هو العمل؟ إذا كان النية يسأل ويقول أن حج عن والدته ولكن سجل الهدي باسمه. إذا كان النية أنك ناوي عن والدتك ولكن غلطت فلا شيء عليك، المعول على ما على النيات والاسم لا يغير. وأما إن كان يعني ما أردت الوالدك بهذا أصلا فلي يظهر أنه لا يكفي، يعني لا بد أن يكون باسمها. لكن لو جعلته باسمك ساهيا أو ناسيا أو جاهلا بالحكم فلا شيء عليك، المعول على النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. يقول دخل رجل من الميقات بعمرة وطاف وسعى وفك الإحرام ثم سافر إلى المدينة ورجع إلى مكة وأتى بعمرة من أبيار علي ودخل مكة وطاف ولم يسعى فما الحكم؟ دخل الثاني بعمرة؟ إيه بعمرة بس ما سعى. يسأل الأخ ويقول شخص أتى وطاف طاف وسعى وقصر وانتهى من عمرته ثم سافر إلى المدينة المنورة وبعد انتهائه من المدينة أحرم من أبيار علي للحليفة بعمرة أيضا لكن طاف ولم يسعى، هذا الأخ عليه أن يلبس ثياب الإحرام حالا ويطوف وعليه أن يلبس ثياب الإحرام حالا ويسعى، يكفي الطواف ويسعى ويقصر، هو الآن يعتبر حكم في حكم المحرم حالا. من الأخ اللي صاحب السؤال؟ تقصيره هذا في غير محله، عليه أن الأحوط أن يطعم 6 مساكين. من السائل أنت؟ لا معليش كون رحمة الله. أقول من السائل؟ من صاحب السؤال؟ السؤال اللي ترك السعي مين هو؟ موجود؟ إني راح يشرب مياه. راح يشرب؟ حجيب السوين؟ على أي حال؟ لا هو يسعى وخلاص. عليه أن يسعى ويقصر، عليه يلبس الإحرام إحرامه من بيته لأنه محرم الحين، عليه أن يخلع لبس المخيط ويعفى عن لبس المخيط لجهله ما عليه شيء ويلبس ثياب الإحرام ويسعى 7 مرات بين الصفا والمروة ويقصر وتوكل على الله يحل الإحرام. لا ما يصوم شيء، يطعم 6 مساكين. هل يجوز لبس الذهب في يد المرأة المحرمة وهل يجوز الختان بالنسبة للبنات؟ أما بالنسبة للبس الذهب فلا مانع منه لكن لا ينبغي أن تبرزه حيث أنه يكون يعني واضح للناس وأنها يعني ربما تفتن من يراها من الحجاج، لكن إيه لكن لا يجب عليها خلعه، لكن لو خلعته فلا بأس وهو أحسن وأكمل، لكن لو يعني لبسته فلا يؤثر على إحرامها، لكن الأولى أنها ما تشربه. وأما الختان للبنت فأيضا جائز لا مانع منه. نعم. يقول لكن ما يجب هم الختان الرجل، الرجل يجب الختان بالنسبة للرجل. نعم. رجل اعتمر نعم. ثم ذهب إلى المدينة ثم رجع بعمرة وطاف وسعى وقال له زميله أن هذا السعي سعي هو سعي الحج وهل عليه طواف لحظة شخص يقول أتى بعمرة ثم بعدين سافر للمدينة وأحرم بالعمرة من هناك ناويا العمرة ثم طاف وسعى فحين قال زميله أن هذا طواف الحج ما للتأثير بس عليه يقصر وينتهي. نعم. حجيت بوالدتي وكلتني برمي الجمرات هل عليها فدي أو تقصير واجب؟ إيش؟ إيش يقول؟ أعيد السؤال. يقول حجيت بوالدتي وكلتني برمي الجمرات هل عليها فدي أو تقصير؟ يقول في واجب إذا كانت، يقول إن والدته وكلته برمي الجمار عنها، إذا كانت لا تستطيع الرمي لكونها مريضة أو كبيرة أو حامل فتوكيلها صحيح ولا يلزمها شيء، ما تأتي يعني النيابة جائزة، فإذا كنت رميت عنها فالحمد لله ولا شيء عليك. نعم. تقول يعني الموكل يقول ارمي عني يا فلان يعني شوف غيره ولا تعطيه أجرة. وإن كان صحيحة ها؟ وإن كان صحيحة في الجسم لا، إذا كانت صحيحة فالأولى أنها ترميه، وعلى وليها أن يتحين الأوقات اللي ما فيها زحام. يعني ما دام أهل العلم أفتوا بالرمي ليلا ترمي في الليل ولا توكل. نعم. يقول هذا إذا كانت قوية وليست بحامل، الحامل يخشى عليها من الزحام ولو كانت قوية. نعم. يسأل عن أذان يوم الجمعة، يقول أذن النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ثم أضاف سيدنا عثمان رضي الله عنه أذانا آخر في السوق قبل الموعد ليستعد الناس للصلاة، وهنا في الحرم الشريف يؤذن المؤذن ولكن ليس كما شرع عثمان، ما هو السنة؟ السنة بالنسبة للأذان يوم الجمعة هذه سنة، والأذان الأول شرع يعني سنه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما توسع البنيان وكثر الناس، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الذين أمرنا باتباع سنتهم فيما لم يكن فيه السنة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ولا شك أنه علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الأربعة. فالسنة أن يتقدم الأذان الأول بوقت ساعة أو ساعة إلى ربع أو نص ساعة على الأقل، حتى يتمكن الإنسان من الاستعداد ليوم الجمعة، لأنه يشرع لها الاغتسال، يشرع لها أيضا لبس الثياب الجميلة، يعني يمكن يغسل ثيابه، يمكن يهيئ ملابسه، يمكن يعني يستعد، يمكن يبكر، لأن أيضا شرع التبكير ليوم الجمعة بفضل عظيم، تبكير ليوم الجمعة والاستعداد لها. جاء في الحديث من بكر يوم الجمعة وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. وجاء في الحديث الآخر من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. الأولى هذه ساعة نسبية، يعني يبدأ التحديد من ارتفاع الشمس من خروج وقت النهي، من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني يقسم الوقت على هذه الأجزاء، من ارتفاع الشمس وكون الصلاة يعني تباح إلى دخول الإمام إلى خروج الإمام، يقسم على هذه الأجزاء الخمسة. فالتبكير مطلوب، ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أن الله يأذن لأهل الجنة سبحانه وتعالى بزيارة سبحانه وتعالى في مقدار يوم الجمعة، وأنه ينصب لهم كراسي في واد أفيح، وأنهم يكون ذنوبهم وقربهم من الجبار جل جلاله على قدر قربهم وذنوبهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم إليها، فهذا فضل عظيم اسمه يوم المزيد. حق مريضة يدلها خمسة أيام وما تفطش ولا ساعة. يقول السائل لا لحظة لحظة نعم لا يا عمر حق لها خمسة أيام من مصر ومريض ومش مستطاع تركب حتى الخشبة ولا العربية، تنتظر حتى يشفي الله. طيب لو جه وقت الحج لو جه وقت الحج تحرم بالحج؟ هي متمتعة تحرم بالحج تكون قارنة بس ايه تحرم بالحج تمشي تطلع عنها طبعا. لا يعني ما يطقش عنها أي حد ولا لا ما يطلع عنها ولا جوز ولا لا لعل إن شاء الله يوم العيد أو يوم اللي بعده تطوف تشفى وتطوفي. يعني لو ما شفتش منين حد ما طلعت على الجبل بتحرم بالحج على طول. ايه تحرم بالحج على جزاك الله صدق الحج على العمرة كن قارنة. يعني نعم انا صاحب السؤال اللي حضرتك جاوبت عليه دلوقتي اللي وين انا اقصد بالسؤال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه كان اذان واحد سيدنا عثمان عمل اذانين اذان قبلها بساعه انا ما بعد كملت السؤال الحين جايك الجواب انا اقول يعني ان عثمان رضي الله عنه فعل هذا وهذا هو المطلوب لكن وهذا المعمول الان عندنا في مساجد المملكه الا في الحرمين ولعل السر في ذلك ان الناس في الحرمين ياتون اليها مبكرين فلا يحتاج الأمر إلى هذا لعل هذا يعني من التوجيه وإلا المفروض أن يكون في وقت بين الأذان الأول والثاني حتى يتمكن الناس من استعداد ليوم الجمعة لكن لعل والله أعلم أن الناس في الحرمين يعني يقصدونها مبكرين فلا يحتاج إلى هذا ولو فعل هذا كان حسنا. نعم هذا المفعول اللي عندنا في المملكة الآن في الرياض في البلاد الأخرى كلها في وقت فاصل بين الأذان الأول والثاني حوالي ساعة أو ساعة إلى ربع، وأيضا موجودة في بعض مساجد مكة يكون في فاصل بين الأذان الأول والثاني، لكن الحرمين بالذات لعل اللي يعني والله أعلم السبب في هذا كون الناس يأتون إليها مبكرين. ها؟ لا يسأل عن الجمعة، عن الجمعة، عن الجمعة إلا الجمعة الفجر في أذانين موجود الآن بين الأذان الأول والثاني حوالي ساعة عشان يستيقظوا من النوم يستعدوا يغتسل واللي يأتي لحظة الأذان الفجر يقصد من الأذان الأول إيقاظ الناس لكي يستعدوا لصلاة الصبح وليتمكنوا أيضا من الوتر والتهجد ما يتيسر، يعني هذه فرصة الإنسان يمكن يجي حوالي ساعة صلي ما كتب الله ويوتر كان أحب يطوف يطوف وهكذا، يعني فيه إيقاظ للنائم وتنبيه للغافل، هذا المقصود من الأذان الأول الذي يؤذن به قبل الفجر. الآن في الحرم بين الأذان الأول والثاني ساعة تقريبا. نعم يقول نحن قوم يقول نوينا حج التمتع وقال لنا بعض الشيوخ أننا نذبح الهدي، يقول عددهم 150 في هذه الأيام وذبحنا فعلا، فما الحل ونحن لا يوجد معنا الآن أي شيء من النقود.